قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال: حدثنا عياش. نعم أحسنت، عياش بن الوليد الرقام البصري أبو الوليد. قال: حدثنا عبد الأعلى. نعم عبد الأعلى أيضا السامي أبو محمد عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي أبو محمد البصري بصري أيضا. قال: حدثنا عبيد الله. عند من؟ نعم أحسنت، عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر أبو عثمان، عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب من أحفاد عمر أبو عثمان المدني، وهو أحد الفقهاء السبعة. فمن يحفظ البيت الذي جمع الفقهاء السبعة؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر. نعم أحسنت، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة، الشاهد عبيد الله، فقلهم عبيد الله، هذا هو المقصود الذي سمعته، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر. قال: حدثنا عبيد الله عن نافع مولى بن عمر. أحسنت، أبو عبد الله. أن ابن عمر، ابن عمر ما اسمه؟ تفضل. عبد الله كنيته أبو عبد الرحمن. أحسنت. وكان حريصا على الأمر العتيق، كان حريصا على الأمر العتيق وعلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة: لم يكن أحد على الأمر العتيق إلا عبد الله الآن، عبد الله بن عمر، فهو الذي على الأمر العتيق ويحافظ على الأمر العتيق. وهذا التزكية وثناء من عائشة رضي الله تعالى عنها على عبد الله. وكان من العباد الزهاد، وكما قيل أن كل منا إلا وقد حصل له شيء من الفتنة، إلا عبد الله بن عمر، فتنة بالدنيا، إلا عبد الله بن عمر، وأظنه عن جابر فتنتهم على تقدير هذا، ما هم مثل فتنة هذا، وإلا هم بعيد من هذه، ما صربتهم عن العبادة والله، لكن يرون أنهم تغيروا عن الحال الذي كانوا عليه على عهد رسول الله. هذا بالنسبة لحالهم على عهد رسول الله، فذكر كأن قد أصابنا ما أصابنا، وإلا كنا على حال أحسن من هذا الذي نحن الآن بين أظهركم فيه، وإلا هم حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم، أهل العبادة وأهل الزهد وأهل الخير، لكن نظر إلى زمن رسول الله وما كان عليه الحال الطيب، ونظر إلى هذا الزمن الذي هم فيه الآن فرأى أنهم تغيروا. قال: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر، هذا الموضوع الأول الإحرام افتتاح، ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه ثاني، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ثالث، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، هذا موطن الشاهد وهو الرابع، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإلى الآن هذا موقوف على عبد الله، لكن سيأتي أنه رفعه. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد ابن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يرجح الرفع، لذلك ذكره ورفع ذلك ابن عمر، ذكره موقوفا ثم ذكر رفعه، وهكذا ذكر الطريق الأخرى، حماد عن أيوب، طريق أيوب، تلك طريق عبيد الله عن نافع، فتابع عبيد الله أيوب رحمه الله. قال: رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى ابن عقبة مختصرا، وهذه زيادة موسى في المتابعة. الحاصل الحديث كما ترى رواه البخاري مرفوعا، وفيه الموضع الثاني أو الرابع من المواضع التي كان يرفع فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد التشهد في الرباعية والثلاثية. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين أي بعد التشهد، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله: ولا حين يرفع رأسه من السجود. وتقدم معكم أنه ربما يقوم الشخص سهوا وما يجلس للتشهد فإذا قام سهوا ولم يجلس للتشهد فلا يرفع يديه، لأن الرفع إنما يكون بعد التشهد. فإذا تشهد في الثلاثية التشهد الأوسطى أو الرباعية كذلك رفع يديه، وأما إذا تركه سهوا أو تركه عمدا على قول بأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، والصحيح أنه واجب ومن تركه عمدا بطلت صلاته، لكن نقول على تركه سهوا نسيانا، فإنه إن ترك الأوسط لا يرفع يديه لأنه قام إلى الثالثة ولم يجلس، وإنما يرفع إذا جلس للتشهد ثم قام منه لعموم الرواية التي تقدمت: ولا حين يرفع رأسه من السجود، فإنه لا يرفع، يقوم مباشرة، أنه إذا رفع رأسه من السجود سيقوم مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وابن عمر يقول: ولا حين يرفع رأسه من السجود ولم يجلس للأوسط سيقوم مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع حين يرفع رأسه من السجود. إذن إذا ترك التشهد لا يرفع لعموم هذه الرواية، وإذا أتى بالتشهد فيستحب ويسن في حقه الرفع. قال الحافظ رحمه الله: فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله: ولا حين يرفع رأسه من السجود. ويحتمل حمل النفي هنا على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك. وصدق احتمال آخر أنه كما هو ظاهر النص: ولا حين يرفع رأسه من السجود ما يرفع، لكن إذا قام بعد ذلك وإن ترك التشهد يرفع. ففي احتمال آخر أن النص إنما جاء: ولا حين يرفع رأسه من السجود، بعد ذلك ما فيه النص ما تكلم عليه، لكن على القول الأول يدخل تحت العموم. وإلا في احتمال آخر أن الحديث إنما جاء في من رفع رأسه من السجود لا يرفع يديه، لكن ما وراء ذلك إذا قام بعد رفع رأسه من السجود هل يرفع أو لا يرفع؟ فالحافظ يقول يحتمل أنه أيضا يشمل النص أنه يرفع، لأن النص إنما جاء عند الرفع من السجود فقط ما كان يرفع، وأما ما بعد ذلك فإن رفع فلا تثريب عليه إذا ترك التشهد الأوسط سهوا، بناء على أن الموضع هذا يرفع فيه إذا قام من الثانية، في الثلاثية والرباعية هذا الموضع موضع رفع، أتى بالتشهد أو لم يأتي بالتشهد على الاحتمال الثاني، وإنما الحديث جاء حين يرفع رأسه من السجود ما يرفع يديه، لكن ما وراء ذلك يرفع، لأنه قد رفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أي بعد القيام من الركعتين، أتى بالتشهد ما في دليل عن قيد، أتى بالتشهد أو لم يأتي بالتشهد يرفع. هذا احتمال جيد. ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائما. وأبعد من استدل بقول سالم في روايته: ولا يفعل ذلك في السجود، على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيث قال: وإذا قام من الركعتين. نعم، أبعد من فهم رواية سالم وحمل رواية نافع على من باب واحد، رواية سالم ورواية نافع من باب واحد، فجعل ولا يفعل ذلك في السجود مثل وإذا قام من الركعتين، على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيث قال: وإذا قام من الركعتين، لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته، يعني أنه يرفع، ما في توافق بين الروايتين، فليس بنص ولا يفعل ذلك في السجود أنه كان يرفع بعد السجود بناء على رواية ما نافع وإذا قام من الركعتين، هذا ما فيه دلالة، تلك رواية وهذه رواية أخرى، هذه أصرح وأوضح أنه إذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا تحمل عليه رواية سالم. وأبعد من استدل بقول سالم في روايته ولا يفعل ذلك السجود على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيث قال وإذا قام من ركعتين معناه أنه يفعل. رواية سالم تدل على هذا بدليل رواية نافع. لا، رواية نافع نص، رواية سالم محتملة. وإذا قام من ركعتين لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته، بل هو ساكت عنه. وأبعد أيضا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع، والحق أنه ليس بين روايتين نافع وسالم تعارض، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم، وستأتي الإشارة إلى أن سالما أثبتها من وجه آخر. قوله هو رفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي ذر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود رواية الثقفي يعني عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح. وكذا رواه الليث ابن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفا. وحكى الدارقطني في العلل لاختلاف وقفه ورفعه، وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الوقف فيه أن ابن عمر كان يفعل كذا وكذا، ثم زاد ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ترجيح الدارقطني، رجح رواية عبد الأعلى التي فيها الرفع. فالذين رووه موقوفا ليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفا رووه. وعندنا هنا بعض من رواه مرفوعا، والدارقطني رجح رواية عبد الأعلى التي فيه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا رواية أخرى رواية أيوب ورواية موسى المقرونة برواية أيوب، ففيها الرفع. قال رحمه الله وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه، وقال الأشبه بالصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه، ما أخطأ، وقد وافقه أيوب، تابعه موسى أيضا، فكيف يكون أخطأ مع وجود هذه المتابعة من هؤلاء الأئمة له؟ بل الصواب أنه مرفوع، وقد رجح إمام العلل وهو الدارقطني رفعه، يعني في زمنه. قال وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخ أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. قال الإسماعيلي وخالفه عبد الله بن إدريس عبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله، فرووه موقوفا عن ابن عمر. قلت وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال، لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري، إذن اختلف عليهم معتمر عبد الوهاب أوقف عن عبيد الله عن نافع، لكن رفعه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، في طريق أخرى وهي طريق سالم عن ابن عمر رفعه معتمر وعبد الوهاب، لكن رفعه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة. وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر، وهو فيما رواه أبو داود صححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب، أخرجهما أبو داود صححهما ابن خزيمة وابن حبان. قال البخاري في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في 10 من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح. خذ هذه الفائدة الجميلة، هذه فائدة ربما تقف عليها في بعض الكتب، هذه فائدة جميلة تحفظ من أقرب مرجع لدينا وهو فتح الباري، وأن البخاري ذكر جماعة من الصحابة رفعوه وصحح الرفع رحمه الله، 10 من أصحاب رسول الله ابن عمر وعلي وأبو حميد في 10 من الصحابة. نعيد الفائدة هذه الجميلة. قال البخاري في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في 10 من الصحابة من الرفع عند القيام من ركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض. نعم، لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والمثبت مقدم على النافي أو على الثابت أيضا. قدم على النافي مع أن أولئك ما هم نفاة، ما نفوا شيئا وإنما سكتوا، وهؤلاء أتوا بهذه الزيادة وذكروها ولا تعارض، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض. صدق رحمه الله، ما في اختلاف بينهم ولا أحد نفى هذه الزيادة على ما ذكر هنا. والزيادة مقبولة من أهل العلم، هذا هو الأصل، أن الزيادة مقبولة ما لم يحكم حافظ من الحفاظ بشذوذها ممن يعتبر لم يخالفه مثله أو قريب منه أو أرفع منه. فهنا الحاصل أن الزيادة هذه محط نظر، والشيخ تكلم عليها رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله تكلم عليها في الإلزامات والتتبع، تكلم على قبول زيادة الثقة متى تقبل ومتى ترد، حاصل فيها خلاف قوي، وضبطها ربما يصعب، فتارة هؤلاء الذين يضبطونها بضابط تارة يخالفون هذا الضابط الذي هم عليه ويقبلونها في مواضع، مثل من المعاصرين الشيخ الألباني أحيانا يقبلها لأنها يقول ما تخالف فهي مقبولة، وأحيانا يردها ويجعل الباحث في حيرة. فالحاصل هذه الزيادة لم تضبط ضبطا جميلا بحيث أن الشخص يعتمدها عند الحفاظ، فتارة يقبلونها وتارة يردونها بحسب ما ظهر لهم، وهم أهل الفن، فلا يقال لماذا تناقضوا، هنا قبلوا هناك ردوا، مع أن الوجه واحد، وجه القبول وجه الرد، فليش هنا قبلت وهنا ردت، مع أن الذي زادها هو الثقة وليس هناك مخالفة. والقول بأن الزيادة التي يلزم ردها أن تكون مخالفة هذا مو صحيح، أنه يشترط في قبولها أو في ردها، في ردها المخالفة وفي قبولها عدم المخالفة، أن يشترط في ردها المخالفة وفي قبولها عدم المخالفة، هذا مو صحيح. فإن أهل العلم ربما ردوها مع عدم المخالفة، فينظرون للرواه وكثرة الرواه، فإذا كان الذين أثبتوها أكثر وثبتت هذه الزيادة، وإذا كان الذين نفوها أكثر من الذين رووها ربما نفوها، وأحيانا لا يكون لهم فيها شيء مطلد في الزيادة، هذه زيادة الثقة ما عندهم شيء مطلد حتى يمشي عليه الشخص، أحيانا واحد اثنين يقبلون زيادته وأما خالفت ويقولون هذا أوثق في فلان، وإن خالف عشرات وأعداد المحدثين خالفوا معروف أنه أوثق من فلان، فإذا روى عن فلان فهو الذي يقبل وحديثه هو المعتمد، وهؤلاء وإن خالفوا عدد نحو 10 3 7 وهو وحده فهو مقدم عليهم لأنه أوثق فيه من غيره. وأحيانا ينظروا إلى العدد قلة وكثرة، حاصل ما فيه شيء يعتمد. قال رحمه الله: وإنما الشخص يتابع المحدثين غالبا في مثل هذه، في قبول الزيادة وفي ردها. قال رحمه الله: وفيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر، وهو فيما رواه أبو داود صححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن ديثار ابن ديثار عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بركعتين كبر ورفع، له شواهد من حديث أبي حميد. وقال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في 10 من الصحابة من الرفع عند القيام بركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض. الصلوات متعددة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات متعددة، فربما في بعضها ما أتى بهذا ولم يرفع عند القيام، وفي بعضها رفع، فرأى هؤلاء الذين أنه رفع نقلوا الرفع الذي رأوه، أولئك ما رأوا الرفع فلم ينقلوه، فلم يختلفوا في صلاة واحدة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال ما يقال، فصلواته متعددة. فالذين لم يروا الرفع لعلهم ما رأوا، والذين رأوا الرفع لأنهم شاهدوا في صلوات أخرى غير هذه الصلاة التي رأها غيرهم، هذا ما هو بعيد، أو قد يكون هذا غفلها وهذا أثبتها. قال رحمه الله: والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة: هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح، وهذا هو التحقيق وغير التقليد، ابن خزيمة شافعي، لكن وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح ويؤخذ به، فإذا ثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأقوال، وهذا قول الشافعي وغير الشافعي، إذا ثبت الحديث فرموا بقول عرض الحائط، فخذوا بحديث رسول الله. قال وإن لم يذكروا الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. قد أحسن ابن خزيمة في هذا، قال الشيخ ابن باز وقد أحسن ابن خزيمة في هذا قدس الله روحه، وهذا هو اللائق به رحمه الله، كلام جميل. قال وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق العيد قياس نظر الشافعي أنه استحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح، والحجة في الموضعين واحدة، وأول راض إيش عندكم؟ وأول راض سيرة من سيرها يسيرها، وهو الراض سيرة من يسيرها، الله واضح. قال والصواب إثباته، أما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى. وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، وهذه قاعدة جميلة في تفسير قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، أن هذا ليس عن الإطلاق، وإنما بهذا القيد أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم عرف أن الحديث لم يطلع عليه، وأما إذا علم أنه اطلع الحديث وقال بخلافه فهذا لا يقال أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد طلع الحديث وقال بخلافه فلعله راه منسوخا أو تأول بعض التأويلات، فهذا ينتبه له هذا اللفتة التي لفت إليه الحافظ أن قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا لا يصلح أن تستعمل القاعدة إلا إذا لم يطلع الحديث وكان الحديث صحيحا، وأما إذا اطلع عن الحديث وقال بخلافه فهذا لا يقال هنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه الفائدة تحفظ أيضا. قال أما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى. ووجه النظر أنه محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي، وأما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا، والأمر هنا محتمل. واستنبط البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول به لقول في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها، وبهذا نقول وأطلق النووي في الروضة أن الشافعي نص عليه، لكن الذي رأيته في الأم خلاف ذلك فقال في باب رفع اليدين بالتكبير في الصلاة بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه، ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة. إذن الشافعي مذهبه أنه يرى الرفع في المواضع الثلاثة فقط، الافتتاح وعند الركوع والرفع منه، وأما عند القيام من التشهد فلا يرى هذا. قال رحمه الله ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة، وأما ما وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع فيحتمل الخفض على الركوع فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، لأنه قد صرح بهذا ونص على هذا أنه لا يرفع في غير هذه الثلاث المواضع التي تتعلق بالصلاة التي فيها ركوع وسجود، فإذا ما أطلق يرفع يديه في كل خفض ورفع فيحمل على هذا على الخفض على الأول، يحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهر يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الجمهور، وهذه فائدة تحفظ، أن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يرفع ترفع الأيدي في السجود عند الخفض من السجود، هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصواب لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما حديث يرفع في كل خفض ورفع فهذا لا يثبت كما بينه ابن ماجه، هذا قول جمهور أهل العلم يحفظ في أنه لا يستحب رفع اليدين عند الخفض في السجود وعند الرفع منه. قالوا إلا فحمله على ظاهر يقتضي استحبابه في السجود أيضا وهو خلاف ما عليه الجمهور، وقد نفاه ابن عمر ما تقدم، وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، أغرب، هذه فائدة أيضا تكتب أن أبا حامد أغرب في نقل الإجماع وأنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، وقد عارض البخاري وخالف البخاري وغير البخاري كما سيأتي. قال وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، هذه كل الفائدة سنسأل عنها إن شاء الله بعد، إن شاء الله. وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء، هذه فائدة. كما خرج عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية، وقد قال به من الشافعي ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وحكاه ابن خويز من ابن خويز من داد عن مالك وهو شاذ. وأصح ما وقفت عليه من الحديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة، ولا يلزم الصحة، أصح لا يلزم الصحة. وأصح ما وقفت عليه من الحديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث ابن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحالي بهما فروع أذنيه. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير، قال الشيخ ابن باز مراده بذلك حتى يحالي بهما فروع أذنيه، هذا الطرف الأخير أخرجه مسلم. وأما الرفع من السجود فلم يخرجه رحمه الله ولا عند الهوي إليه، وإنما المقصود بقوله وأخرج مسلم ما ذكر بهذا الإسناد طرفه الأخير هو رفع الأيدي حتى تحالي فروع الأذنين. قال رحمه الله، هذا في مسلم يحفظ، ذكرنا أن خارج في مسلم. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا، ولم ينفرد به سعيد، فقد تابعه همام عن قتادة عن عند أبي عوانة في صحيحه، وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال، أي في الرفع عند السجود عند الهوي وعند الرفع منه، جاء عن جماعة من الصحابة ولا يخلو شيء منها عن مقال، فإذن هي ضعيفة. قالوا في الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي المرفوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك، وهذه أيضا فائدة تحفظ عن البخاري، أن البخاري ضعف الأحاديث التي في السجود رفع الأيدي عند السجود وعند الرفع من السجود. قال عن علي حديث مرفوع لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، فما كان يرفع الأيدي وهو قاعد. فعند من أسأل أذن ثم نراجع هذه الفوائد التي أخذناها وهي فوائد جميلة، أذن نرجع إليها إن شاء الله.